الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب النكاح، باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن العزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأل، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والتي تقول فيه بأن الحبشة جاءوا وكانوا يلعبون بحرابهم في المسجد، وأنها قامت يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه حتى كانت هي التي تنصرف، وقال: فاقدروا قدر الجارية يعني الحديثة السن الحريصة على الله. الحبشة وفد من الحبشة وجاءوا مسلمين، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يلعبوا يرقصوا رقصتهم، هذه رقصة الحرب، بحرابهم، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه يعني إنما هو يعني رقصة حرب، ليست يعني رقصة من رقصات ال يعني ما يسمى برقصة الجنس، وإنما يعني وهذا في الإسلام غير ممنوع، يعني أي عمل من أعمال الحرب كالتبختر وتحلية السيف بشيء من الذهب أو لبس عمامة مثلا حمراء، وفي نهي عن الأحمر، في أمور من الأمور المنهية لكنها يعني أبيحت في الحرب من باب أنها يعني إذا كانت تدفع إلى الشجاعة والقوة واليدفع أنها قد أبيحت في هذا، وافتخار على العدو وكسر قلبه ونحوها. فالشاهد أن هذا مما يعني أقره النبي لما استأذنته الحبشة في أن يلعبوا في يعني يقصوا رقصتهم هذه في المسجد، فأذن لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين: إما أنا قلت للنبي وإما أن النبي قال لها قول، يعني أن النبي إما أنها استأذنت النبي وإما أن النبي هو عرض عليها صلى الله عليه وسلم أن تنظر يعني إليهم، فقامت خلف ظهره والنبي يسترها بردائه يعني يستر جسمها وهي تنظر من يعني من فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة يلعبون يعني بحرابه. هنا قال بأنه إذا كان يعني من غير ريبة، يعني نظر المرأة إلى الرجال أن يكون لا يكون في هذا ريبة، فمن ليس في هذا يعني ريبة. وقالت أم المؤمنين تعليقا على هذا: فاقدروا قدر الجارية، الجارية اللي هي الكتاب صغيرة السن الحريصة على الله، يعني أن النبي كان كذلك من يعني لطفه وأدبه ورحمته أن سمح لزوجه، وكانت يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الوقت جارية صغيرة السن، فسمح لها النبي بهذا أن تنظر إلى الحبشة، وفيه يعني هذا يعني هذه الإباحة، وأن هذا من الأمور يعني الجائزة، نظر المرأة إلى الرجال إذا لم يكن في هذا ريبة ولا يعني داعي إلى يعني الانحراف أو الميل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. باب خروج النساء لحوائجهن. حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن موسى عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا أو تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وهو في حجرته يتعشى وأن في يده لعرقا فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكن. نعم، خروج المرأة لحاجتها. وفي هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خارجة في الليل، وكانت بيوت الصحابة في هذا الوقت ليس فيها يعني كنف يقضوا الرجال والنساء حاجتهم فيها، وإنما كانت النساء تخرج لقضاء الحاجة خارج يعني البناء إلى المناطق الأماكن اللي هي المفتوحة، ولكن يخرج من الليل إلى الليل ويرجع. فعمر رأى سودة خارجة فنادى وصرخ يعني فيها وقال لها والله يا سودة والله ما تخفين عليه ما تخفين عليه ما تخفى، وذلك أن سودة بنت زمعة كانت من أطول النساء و يعني عظامها طويلة عريضة، حتى تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما تمنيت أن أكون في مثلاق امرأة إلا مثلاق زوج، يعني ما تمنيت أني أكون يعني هيكل امرأة إلا هيكل سودة كانت يعني ذات قامة طويلة. فلذلك وهي كانت نزل الحجاب قالها عمر والله ما تخفين عليه، يعني أنها سوادها لا يخفى بيه، يعني منكر عليها أنها خرجت. فرجعت والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيته يتعشى فأخبرته، ثم قال عمر رضي الله تعالى فتقول ابن عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه العرق، والعرق اللي هو العظم الذي يكون عليه شيء من اللحم ما أكمله النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي وهو على هذه الحال. فلما سري عنه قال قد أذن لكن أن تخرجنا في حاجتكم، يعني قد أذن بنا فيما يسمى فاعله، والذي يأذن هو الله سبحانه وتعالى، يعني الله أذن للنساء هذا النساء النبي طبعا وغيره الجميع أن يخرج يعني إلى حاجتهم يخرج من البيوت، فليس مطلوب وواجب على المرأة أن تبقى يعني في بيتها لا تخرج منه، بل تخرج في حاجتها سواء كانت الحاجة مثل هذه الحاجة يعني قضاء حاجة خارج البيوت أو في أي حاجة من الحوائج الأخرى يجوز للمرأة أن تخرج. قال قد أذن لكم أن تخرجنا في حاجتكم. نعم. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. نعم، هذا استئذان المرأة زوجها أن تخرج إلى المسجد في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت يعني المرأة زوجها أن تخرج إلى المسجد فلا يأذن لها، وفي الحديث الآخر لا تمنع إماء الله مساجد الله. ففي أن المرأة إذا استأذنت زوجها أن تخرج لصلاة المسجد أنه يأذن له، وهل يجب هذا؟ يبدو والله أعلم أنه لا يجوز لها يعني أن يمنعها ما دام يعني ليس في الأمر إيبة ولا نحوه أن يسمح لها بأن تخرج المسجد للصلاة فيه، وإن كانت صلاتها في بيتها طبعا أكثر أجرا لها وأفضل لها من صلاتها في المسجد، لكن إذا خرجت المسجد فيؤذن لها، ولعله يكون في المسجد يعني بعض الفضائل كذلك من سماع علم ونحو ذلك. أما الخروج لصلاة العيد فواجب، أن خروج المرأة لصلاة العيد فهذا أمر واجب، وقد أمر النبي بأن تخرج النساء صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور ممن لا يخرجن قط يعني في البيت، أمر يعني أمر المسلمون أن يخرجوا كل النساء لصلاة العيد، والمرأة الحائض تعتزل المصلى وتحضر عن الصلاة يعني من تصلي. فهذا واجب فرض، يعني صلاة هذا العيد فرض على الرجال والنساء. أما صلاة الجماعة فإنها ليست واجبة على النساء، لكن إذا استأذنت المرأة زوجها يعني ينبغي أن يأذن لها. نعم. بعض ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاع فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم. هذا حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال جاء عمها من الرضاع وهو يعني رجل يسمى أبو القاهس، والعم من الرضاع هو أخو الزوج زوج المرأة التي أرضعت، فزوج المرأة التي أرضعت هذا هو يكون مثل الأب من الرضاع، وأخوه يكون عمها من الرضاع، فهذا العم من الرضاع. فلما جاء وأراد أن يدخل على عائشة قال أنا عمك فلم تأذن له، وقالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني الذي أرضعتني المرأة. أما كيف يصير الزوج زوج المرأة المرضع وأخو الزوج أخو الزوج؟ فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي إذن له فإنه عمك من الرضاع، فيجوز يعني العم من الرضاع وغيره. النبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم من النسب يحرم العم والخال، يعني عم المرأة يحرم نسبا اللي هو أخو أبوها، والخال اللي هو أخو الأم، وكذلك يحرم يعني ابن الأخت التي تصير هذه المرأة في خالة، هو ابن الأخ، هذه ابن الأخت وابن الأخ كذلك يحرم هذول كلهم من النسب. طبعا الأب والجد وإن عدا، وكذلك الابن وابن الابن وإن نزل، فيحرم على المرأة أصولها وفروعها، وكذلك يحرم عمها ويحرم خالها. فالذي هذه الأنساب ما يحرم من النسب مثل ما يحرم من الرضاع، فأبوها من الرضاع اللي هو يعني صاحب اللبن، صاحب أبو هذه يصبح أب لها من الرضاع اللي هو زوج المرأة التي أرضعت، وكذلك مالي أبوه وأبو أبيه وهكذا، وكذلك أخوه أخو الرجل يصير عم، وكذلك يعني خالها من الرضاع اللي هو أخو المرأة التي أرضعت، فيصير هذا خال من الرضاع كذلك، وكذلك ابن الأخ وابن الأخت نفس الأمر. فالنبي يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالرضاع ينشر الحرمة مثل ما يعني النسب كذلك، فالنسب يعني الله تبارك وتعالى حرم يعني رجال معينين على المرأة في نسبا، وكذلك مثلهم يعني الرضاع. باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. لا تباشر المرأة المرأة مباشرة هنا، وهو نقل أوصاف يعني هذه المرأة اللي هي أجنبية عن الرجل تنقلها لزوجها، تقول فلانة هذا شعرها وهذا طولها وهذا يعني خصرها وهذا، فتنعتها كأنه ينظر إليه، يعني يصير الوصف تنقله كأنه ينظر إلى هذا، فنقل الأوصاف يعني أوصاف الأجنبية لا يحل أن تنقل المرأة لزوجها صفة يعني صفة بتاعت صورة المرأة يعني لزوجها كأنه ينظر إليه، وإنما يعني إذا ذكرت امرأة أجنبية يعني عند زوجها تذكر يعني الأمر العام منها ولا تذكر يعني أوصافها كأنه ينظر إليها، لأن هذا فيه نوع يعني كذلك من يعني سدا لأبواب الذريعة، هذا يسد باب ذريعة الزنا ويعني التفكر. وكذلك لأن الذي يقول إن الله كتب على كل يعني أحد حظه من الزنا فعلا ذلك لا محالة، فالعين تزني وجناح النظر، واليد تزني وجناح البطش، والفم يزني وجناح القبل، والأنف يزني وجناح الشم، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والنفس تمنى وتشتهي، يقول النفس كذلك زنا النفس زنا بيت، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكذلك يعني اشتهاء مرأة بالفكر نوع من الزنا، هذا نوع من الزنا. لو اشتهى مرأة أو كذا وصفت له فاشتهاها أو تمنى أن تكون له فهذا كذلك يعني نوع من الزنا. النبي قال والنفس تمنى وتشتهي، أي هذا من الزنا، زنا العين وزنا السمع وزنا الشم وزنا الفم وزنا النفس وزنا الفرشة اللي هو يعني أعلى الزنا. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. نعم هذا كذلك حديث عائشة وحديث هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. نعم البخاري أتى بهذا الحديث من باب جواز أن يذكر يعني الرجل يعني الطواف على نسائه. قال باب يعني قول الرجل لأطوفن يعني على يعني نساء الليل، وذكر حديث سليمان بن داود عليه السلام أنه قال، وهذا معنى أنه قال لجلسائه يوم أن كان عنده لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل واحدة منهن يعني رجلا يقاتل في سبيل الله، فكانت نية صالحة في أنه يولد له يعني هذا العدد من هذا النساء وكلهم يقاتل في سبيل الله، وأنه ذكره المناقل قل إن شاء الله فنسي ولم يقل. فطبعا لم يقل إن شاء الله خلف في ظنه هذا، ويقول لم تلد منهن امرأة إلا نصف إنسان، امرأة واحدة ولدت شق إنسان، يعني إنسان ليس يعني كاملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله أجمعوا، يعني لو أنه قال إن شاء الله في هذا الأمر كان حقق الله تبارك وتعالى يعني طلبه ونيته وقاتل هذا العدد في سبيل الله أجمعوا. وفيه الأخذ من ما يستفد من الحديث ما ذكره البخاري هنا، وهو أنه جواز أن يقول الرجل مثل هذا يعني سأطوف مثلا الليلة على النساء ونحو هذا، وأن هذا ليس لا ينافي يعني الخلق القويم أو الأدب، فإن سليمان نبي وقال هذه المقال، لكنه عوقب في أنه لم يقل إن شاء الله عندما قال قريب كل واحد منهما يعني فارسا أو رجلا يقاتل في سبيل الله. نعم. باب لا يترك أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. كان النبي يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، يعني يطرق أهله في الليل يفاجئهم، ما يخبرهم إذا كان في سفر، ثم يفاجئهم يعني ويأتي طروقا. النبي كان يكره هذا، وقال مرة لأصحابه عندما كان يأتي من سفر، قال كان يعرف بهم ويأمرهم أن يبيتوا يزوم في الليل، يبيتوا خارج يعني المدينة ولا يدخلوا يعني إلا يعني في الصباح، يقول لهم انتظروا حتى تستعد أو تستحد المغيبة وتنتشف الشعثة، يعني حتى تكون المرأة في حال يعني تستقبل زوجها. وكذلك نهى النبي أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونه، يعني تخونهم يعني يختبرهم هل مثلا يخلفه على أهله ناس آخرين أو يدخل بيت أحد كذا فيدخل لي، يعني كأنه يفاجئهم بها، فإن هذا يؤدي إلى نفور، يعني نفور من وشك يعني من الرجل لزوجته، وشك كذلك من المرأة أن زوجها يشك فيها، فيحصل فيه نفرة وفيه. فالنبي نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا لهذه المصالح الكثيرة، تخوينهم لما يؤدي هذا إلى ما يؤدي من شك كل واحد منهما في الآخر، الأمر الآخر أنه قد يأتي على أهله وهم بحالة يعني من عدم التطيب والتنظف مما يعني ينفره، ويكون هذا من أبواب الكراهية. فلذلك كان النبي إذا جاء من سفر فإنه جاءوا ليلا صلوا ليلا يبيت خارج المدينة ثم يدخلها يعني في الصباح صلوات الله وسلامه. نفس الحديث نفس الباب. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. نعم، إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، لما فيه من هذه الأمور التي ذكرناها.